بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء السابق وكان هذا هو الدرس الثاني في سلسلة لماذا التوحيد أولا، ذكرنا الصراع الذي يدور بين الفكر والاتباع، وذكرنا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقلنا إن الناس في هذه الآية بل وفي غيرها من آيات القرآن الكريم في صراع بين أن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين الفكر الذي يجدونه في عقولهم فيريدون أن يقيموا توحيد الله عز وجل على مرادهم وعلى فهمهم وعقولهم القاصرة. والله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فديننا قائم على الاتباع لا على الفكر والابتداع. ولذلك قلنا في نهاية الحلقة السابقة أو الدرس الثاني أننا لا بد وأن نفهم ديننا فهما صحيحا ونتعلمه من مصادره الصحيحة، ثم نطبق هذا الدين كما أمرنا الله عز وجل وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نستطيع أن نقيم توحيد الله عز وجل في الأرض توحيدا صحيحا، فيحقق لنا المراد ويحقق لنا الوعود التي وعدنا الله سبحانه وتعالى إياها. فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك ناقته عند باب المسجد وقال: توكلت على الله. ودخل المسجد فعاد فلم يجد الناقة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، أي خذ بالأسباب الصحيحة أولا ثم توكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله يقتضي أن تأخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة. أما التوكل الذي يكون مجردا من الأخذ بالأسباب الشرعية، من الأخذ بالأسباب التي تؤدي إليه، فهذا يسمى تواكل وليس بتوكل، أي اعمل وأتقن السبب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. فلا يظن أحد أن ملائكة من السماء ستنزل لترجعنا إلى ديننا، ولا يتوهم أحد أنه سيصحو ذات يوم من النوم وقد تعلم كل ما يجب عليه أن يتعلمه عن الإسلام وفهمه فهما صحيحا. هذا لا يحدث أبدا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولذلك زكى الله عز وجل العلم وأهله، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله عز وجل يرفعك بالعلم والعمل معا، فالأمر يحتاج إلى مجهود كبير، والأجر دائما يكون على قدر المشقة، فيجب أن نبذل وصار جهدنا وأن نأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله تعالى ونعمل ونجد ونجتهد، وقبل ذلك نتعلم لنفهم ديننا فهما صحيحا ونطبقه تطبيقا صحيحا. فما أكثر من يتكلم في التوحيد وعن التوحيد، ولكن سلوكه وأخلاقه في معاملة الناس على غير هذا. فالتوحيد ليس معناه أن نتكلم كلاما نظريا، وإنما التوحيد معناه أن نقدر قدر ربنا عز وجل الذي نعبده، نعرف قدر ربنا فتكون نيتنا خالصة لله عز وجل، وعبادتنا تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وتوحيدنا يليق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وتقديره وتدبيره. لنرجع إلى ديننا كما يريد ربنا عز وجل منا، فيرفع الله سبحانه وتعالى ما بنا وينزع عنا الذل والمهانة بفضله وكرمه سبحانه، ونفوز بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة، ونحقق ما نتمناه من نصر على عدونا وعلى عدو الله تعالى، ونصبح أمة قوية عزيزة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، والمودة معناها الحب القلبي، وهناك فرق بين المودة وبين التعايش. المودة إنما هي عمل قلبي، فلا تود أي لا تحب إلا من كان مؤمنا مسلما لا يفرق بين الله عز وجل ورسله، لا يفرق بين رسل الله، لا ينكر شريعة رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء، لا ينكر شيئا مما جاء من عند الله عز وجل، لا يكفر بنبي من الأنبياء، وإنما كما قال ربنا عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا فعلنا ذلك نزع الله عز وجل عنا الذل والمهانة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وفزنا بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة، وحققنا ما نتمناه من نصر على كل عدو لنا، سواء كان يعيش بيننا أو يعيش بعيدا عنا، سواء كان من أهل الكتاب، سواء كان من الكفار الذين لا يعترفون بوجود الله بالمرة. وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. ولذلك هناك شبهة لا بد وأن نرد عليها، هذه الشبهة أنه يشكل على بعض بل على كثير من الناس عندما يسمعون قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالإنسان في حال عدم التمكين إنما عليه بخاصة نفسه وأهله، عليه بخاصة نفسه وأهله، فإنما يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته. أما المؤمنون إذا مكنهم الله عز وجل في الأرض فإنهم مأمورون بأن يقيموا الناس على التوحيد، مأمورون بأن يقيموا الناس على الصلاة، مأمورون بأن يقيموا الناس على إيتاء الزكاة، مأمورون بأن يقيموا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا به بعد أن تولى الخلافة يقيم هؤلاء الذين اعترضوا على تأدية الزكاة إلى خليفة المسلمين ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا نؤدي الزكاة إليه قد مات. عندئذ قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. ولذلك كان حريا بنا أن نأخذ بالأسباب لنتعرف على الدين الصحيح وأن نتعرف على ما أمرنا الله عز وجل به. ولذلك فإن الله عز وجل أخبرنا فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكثير من الناس يظنون أن التمكين ممكن أن يتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة فقط، ولم يذكر هنا الشرك والعبادة الخالصة الصافية من الشرك في هذه الآية. فهذا فهم غير صحيح لهذه الآية، هذا فهم غير صحيح لهذه الآية، لأنك لو تأملت ودققت النظر في هذه الآية الكريمة حيث يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض، أي بعد أن نمكنهم في الأرض، مطلوب منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فبعد أن تقوم الدولة المسلمة ويمكنها الله عز وجل عليها وعلى أفراد المجتمع إقامة الصلاة وبناء المساجد لذلك وإيتاء الزكاة، ويقوم الحاكم بتعيين وإرسال من يجمع الزكاة ثم يوزعها على مستحقيها، وكذلك أن تقوم الدولة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعيين رجال الحسبة للقيام بذلك إلى غير ذلك من الأعمال التي افترضها الله عز وجل علينا. الذين إن مكناهم في الأرض وجب عليهم كحاكم مسلم وأفراد القيام بهذه المهمات التي فرضها الله تعالى على المسلمين، أي بعد أن يمكنهم الله تعالى يجب عليهم أن يفعلوا ذلك. أما قبل التمكين فلكي يحقق الله عز وجل لهم ما وعدهم به، فإن الله عز وجل ذكر فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يجب عليهم أن يحققوا وأن يوفوا بالشرط الذي شرطه الله عز وجل عليهم في آخر الآية، وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حتى يمكنهم الله عز وجل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في المجتمع المسلم كله، في المجتمع المسلم كله، كما ذكر ربنا عز وجل في أول الآية وحقق لهم ما وعدهم من تمكين في الأرض وأمن بدون خوف، ثم بعد أن مكنهم أوجب عليهم إقامة الصلاة وإعداد المساجد لذلك وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الفرائض التي يجب عليهم أن يقوموا بها. ولذلك كان لزاما علينا ألا نتوهم أن المطلوب هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط لنستحق النصر والتمكين. فهذه الأعمال مع عظم أهميتها، فالصلاة والزكاة ركنان من أركان الإسلام لا تغني عن تحقيق قوله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كما سبق وفصلنا في هذه المسألة في معنى هذه الآية الكريمة وكيف نحققها في أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا. كما يجب ألا يفهم أن من يعيش خارج بلاد المسلمين أو في دولة غير مسلمة أنه لا تجب عليه الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينتظر حتى تقوم الدولة المسلمة في منطقته وتمكن، فهذا أيضا فهم غير صحيح. فالصلاة والزكاة وغيرهما من فرائض الإسلام لا تسقط عن المسلم أينما كان، ولكن ما ذكر في الآية هو في حق الدولة المسلمة إذا أقيمت، إذا مكنها الله عز وجل في الأرض فأوجب عليها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبناء المساجد وإعدادها لذلك وإظهارها، وكذلك على الدولة المسلمة جمع الزكاة وتوزيعها في مصاريفها وإعداد الرجال للحسبة، وكذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعليمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراد الله عز وجل، وغير ذلك من الأعمال التي هي من اختصاص الحاكم والدولة المسلمة، مثل تجهيز الجيوش وإعدادها لحماية الدولة وثغورها وإعلان الجهاد عند تحقق شروطه وعند الحاجة إلى ذلك، وأعمال أخرى كثيرة ليس هذا مقام تفصيلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.